وفيك بارك الله شيخنا الحبيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا. هذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا بالنسبة لليهود شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وضيقوا على أنفسهم في أشياء وحرموا على أنفسهم أشياء كانت مباحة فحرمها الله عليهم بهذا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه بسبب معاصيهم لله سبحانه وتعالى فإن الله حرم عليهم أشياء وضيق عليهم بعد أن كان الأمر فيه سعة. ومن أمثلة ذلك المرأة من بني إسرائيل كانت تأتي المسجد ولكنها عصت الله سبحانه وتعالى لأنها كانت تتشوف للرجال وتتعرض للرجال والفتنة وتتعطر للمسجد، فلما علم الله منهن ذلك ألقى عليهن من الحيض، فكان أكثر وقت المرأة الحيض، ومنعهن المساجد كما جاء في حديث عائشة. وهكذا هذا مثال من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا عند اليهود عليهم لعائن الله. ثم الأمر الآخر هو ما يتعلق بهذه الأمة أنها يعني سلكت ما سلكته بني إسرائيل من التشديد على النفس ومن العنت، حتى إن بعضهم يعني صار عنده رهبانية كرهبانية النصارى، وبعضهم منع نفسه من الزواج تعبدا أو بحجة طلب العلم أو بحجة كذا. هذا غير الأطعمة التي حرموها على أنفسهم عياذا بالله، فتجد من أنواع الطيور ومن أنواع الأسماك ومن أسماء كذا ما هو ما يمتنعون من أكله، ومنهم من يحرم الأرنب على نفسه ومنهم يحرم اليمامة ومنهم من يحرم كذا. المهم أن كل وعندهم اعتقادات كذلك في أشياء كثيرة يعني يشددون على أنفسهم فيها، وهذا لا يحل من جهة التشديد على النفس وتحريم ما أحل الله، ومن جهة أخرى أن هذا فيه تشبه باليهود الذين يعني ذمهم الله سبحانه وتعالى بتحريمهم على أنفسهم ما أحل الله لهم. ونجد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني الآثار والأغلال التي كانت على الأمة السابقة بسبب مثل هذا، يقول وكذلك هذه الأمة كلما كان فيها من المخالفات يعني ابتلوا بحكام أو علماء يشددون عليهم ويحرمون عليهم أشياء ويمنعونهم من أمور. فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي مدحه الله بها أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت عليهم إصار وأغلال وأشياء من قبل. فجاء نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام وخفف عن هذه الأمة، وكلما ابتعد الناس عن دين الله ابتلوا بالمفتين والمشايخ الذين حتى إنهم لما خالفوا صاروا يطلقون طلاق البدعة ويوقعون يعني يطلقون ثلاثا في مجلس واحد، يعني عمر أمضاه عليهم تعزيرا لهم بما تجاوزوا شرع الله عز وجل. وهكذا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، نعوذ بالله من مثل هذا الخلق الذميم، وقد يكون سببا أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل مسألته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون الشرعية بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك. شيخ الحبيب، إيش الفرق بين التحريم القدري والتحريم الشرعي؟ فالثاني يعني يحب الله، والأول لا يحب الله. شيخ الحبيب تفضل. قلت لك يا شيخ الحبيب، ايش الفرق بين التحريم الشرعي والقدري؟ يعني ان الشرعي يعني يحب الله والقدري لا يحب الله، هكذا؟ يعني القدري ما قدره الله كونا، وقد يكون يريده شرعا وقد لا يكون. واما الشرعي فهو ما شرعه الله وطلبه من عباده، أما الآخر لا اختيار لهم فيه. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون شرعية بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة، ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أيضا إخواننا، يعني تحريم الشحوم، حرمت عليهم الشحوم وهم ممنوعون منها، وذلك من التضييق عليهم، وإلا فالشحوم لنفاستها وفضلها أو فائدتها، يعني أباحها الله في الأصل، وإنما حرمه، يعني حرم الله عليهم ذلك بسبب ما ارتكبوه من الظلم لأنفسهم والمعاصي وغير ذلك، فقدر الله عليهم هذا التحريم. والعجيب أنهم يشيعون عن طريق الإعلام من جهة، وعن طريق الكليات من جهة، أن هذه الشحوم ضارة جدا، وفيها ما فيها، وكوليسترول والكلام الذي يزعونه في هذا. هم علموا فضل هذه الشحوم، وأرادوا أن يحرموها على الناس وأن يمنعوا الناس منها، مع أن معظم الجلطات التي تحدث والمصائب التي تحدث هو بسبب الأشياء المهدرجة والبعد عن الشحوم الطبيعية. فينبغي أن نعتني بالشحوم اعتناء كبير، ويكون أكلنا بها واعتمادنا عليها. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، جزاك الله عنا خير. أي إنما قال المصنف رحمه الله تعالى، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صد الناس وصد أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين، لهم قدم راسخة في العلم النافع، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. والمؤمنون عطف على الراسخين، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن السلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب. وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: والمقيمون الصلاة. قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب، ثم ذكر اختلاف الناس، فقال بعضهم: هو منصوب على المدح، كما جاء في قوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال: وهذا سائر في كلام العرب، كما قال الشاعر: لا يبعدن قوم الذين هم أسد العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. وقال آخرون: هو مرفوض عطفا على قوله: